إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان غير متوضئ، فهل يجوز له قراءة القرآن للحفظ أم يلزمه الوضوء؟ الوضوء مستحب لقراءة القرآن إذا كان عن ظهر قلب. نعم. وإن قرأ من دون وضوء فلا بأس، إذا لم يكن جنوبا. أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل، لكن إذا كان غير الجنوب فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب، وإن كان على غير طهارة. لكن إذا كان أراد أن يقرأ من مصحف فإنه يتوضأ أولا، لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. المقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب يعني غير الحفظ فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير. أما الجنوب لا، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. أما إذا كان يقرأ بالمصحف فلا بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.